أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح نخبة الفكر. وما نقله السفير بينهما، وأيما أعلم الإنسان بنفسه أو غيره به؟ أنا الأول، الإنسان بنفسه أعلم من غيره به، فلهذا نقول هذه علة قادحة توجب ضعف حديث ابن عباس ولو كان في الصحيحين. كذلك جاء في صحيح مسلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رآه الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم ليلة المعراج في السماء السادسة. الحديث في صحيح مسلم سند متصل، نقول هذا ولو كان بسند متصل هذا فيه علة قادحة، وهي الشذوذ. الشذوذ مع سيأتي أيضا، كل الروايات تدل على إيش؟ على أن إبراهيم في السماء، في السماء السابعة. وهذا نجعله مثال للشاذ، نجعله مثال للشاذ، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس المقبل. أنا أحثكم وأوصيكم على معرفة هذه الشروط، لأن سوف تكفيكم مشاكل كثيرة تعني. اعرف شروط الصحيح حتى تعرف ما هو صحيح من من الذي ليس بالصحيح. نعم. لأن الذي في الشيخان متأخرون الآن، هل يعتبر اللغات للسابقين وهل يخزيها؟ يعني قل لو تعارض تصحيح المتأخرين أو تضعيفهم مع من سبقه. أنا أميل إلى الأخذ بتصحيح المتقدمين، لأنه قد يكون هناك أسباب للتصحيح ودفع للعلل التي علل بها المتأخرون لم تكن معلومة عند المتأخرين. هذا من وجه. من وجه آخر أن هناك قواعد وضوابط في الشريعة الإسلامية، فينظر إلى متن الحديث، قد يكون متن الحديث يؤيد كلام المتأخرين تصحيحا أو تضعيفا، أو يؤيد كلام المتقدمين تصحيحا أو تضعيفا. لماذا؟ لأننا نعلم أن الشريعة من مشرع واحد، من مشكات واحدة، فإذا كان هذا الحديث تشهد له شواهد الصحة أو شواهد الشريعة فإننا لا نبالي إذا كان بعض رواته ضعيفا، ضعفا اختلف العلماء فيه، وإلا إذا اتفق العلماء ما في إشكال يكون ضعيفا سندا وصحيحا متنا. لكن عند التعارض المطلق أنا أميل إلى الأخ بتصحيح المتقدمين. هنا بارك الله فيك. لو تعارض تصحيح أو تضعيف رجل محدث معروف بعلم الرجال وآخر عنده علم الحديث لكنه أفقه من الأول، اين ما في شك ان ناخذ بالاول بصاحب بمن عنده علم حديث، لان هو صاحب الشأن. بعض الفقهاء الان يسوق حديثا ويقول هذا في غايه الصحه، واذا بحثت عنه واذا هو في غايه الضعف، وهذا يوجد في كثير من كتب الفقهاء الذين ليس عندهم علم بالحديث، مثل إحياء علوم الدين للغزالي، هذا فيه من الأحاديث الضعيفة الشيء الكثير، لأن الرجل ليس محدثا ولا يعرف عن الحديث شيئا، لكنه رجل فيلسوف جيد في معرفة الحكم والأسرار والآداب والأخلاق وما أشبه ذلك. فالحاصل أنه إذا تعارض تصحيح فقيه أو تصحيح محدث فإن نأخذ بتصحيح من المحدث لا شك. نعم. والله يا أخي شف، أنا أقول لك بصراحة كل علم الحديث تقليد. مثلا إذا قيل فلان ثقة وقد مات قبل القائل بألف سنة، وش اللي يهمني ثقة؟ هل عاصره؟ هل ماشيه؟ هل رافقه؟ من أين قال إنه ثقة؟ ها؟ من قول غيره، من قول غيره. حتى الآن نحن إذا قرأنا في تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب وما أشبه ذلك نحن نقلد في الواقع. ما في اجتهاد في علم التاريخ، علم التاريخ خبر محض، ما في اجتهاد، ما في إلا تقليد. ولهذا تجد أن علماء الحديث يختلفون في شخص واحد، أحدهم يجرحه جرحا شديدا والثاني بالعكس. فالحاصل من مسائل التقليد والاجتهاد ما تأتي في فيما طريقه الخبر، لأن الخبر خبر محض. الاجتهاد يكون فيما طريقه الحكم الذي يحكم به العقل. نعم. رأى صاحب النخبة. ها؟ تسمير؟ أنتم مستمعين؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلم ولا شاذ. هو الصحيح في ذلك. أولا، ما معنى قوله عدل؟ العدل في اللغة الاستقامة، وفي الاصطلاح من استقام في دينه ومروءته. ما معنى استقامة في الدين يا عبيد؟ أداء الأوامر واجتناب المحارم. طيب، المروءة ألا يأتي بما يخالف عرف الناس، وفصل بأنه فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشيله. طيب، تام الضبط، ما معنى الضبط أولا ياسر؟ أحسن. طيب، تام الضبط ما ضده؟ لا، أو عديم الضبط، يكون عديم الضبط أو خفيف الضبط. طيب، متصل السند معناه؟ أن يكون كل راو تلقاه عن من روى عنه. طيب، ضد اتصال السند ما لم تكلمنا عليه، لكن الواقع أنه لا، لم يأتي في كلام معلل. غير معلل، نعم نعم، يعني كل ما يقدح في قبول الخبر من انقطاع في السند او غيره. طيب، هل المراد اي معلل؟ نعم، ما المراد هنا؟ العلة القادحة. طيب، غير العلة القادحة هل يقدح في صحة الحديث يا عبد الله؟ لا. أحسن، لأن هذه وجوهة في العدم. مثالها حديث جابر في بيع حديث جابر في بيعه الجمل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف؟ في قيمة الثمن. في قيمة الثمن، في قيمة الثمن. في قيمة الجمل. في قيمة الجمل. كيف الخلاف؟ اختلف في الرواة، بعضهم يقول بسعر ورواية ثانية تذكر خلاف هذا. يعني اختلاف الرواة في قدر ثمن الجمل. طيب، هذا لا يضر، بأن المقصود الذي هو البيع والشرط لم يحصل فيه اختلاف. طيب، ولا شاذ، وقفنا على هذا أظن. طيب، قول ولا شاذ، شاذ اسم فاعل من شذ، والشذوذ هو الخروج عن جادة الغير، يعني الشذوذ عن الجماعة، الخروج عن الجماعة. فما معنى الشاذ في اصطلاح المحدثين؟ الشاذ أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، إما في العدد وإما في الحفظ وإما في العدالة. أن يخالف الراوي من هو أوثق ولا أرجع؟ أرجع أرجع ما أوثق. من هو أرجح منه؟ إما في العدل، وإما في العدالة، وإما في الضبط. فمثلا إذا خالف الإنسان 3 أشخاص فحديثه طيب، ما الذي فاقه؟ فاقه بكثرة العدل. طيب إذا خالف الراوي العدل من هو أعدل منه؟ فهذا الشاذ، لأنه فاقه في العدالة. إذا خالف من هو أضبط منه فالمخالف شاذ، نعم، لأنه خالف من هو أقوى منه في الضبط. إذن كل ما من روى شيئا يخالف من هو أرجح منه إما في العدالة أو الضبط أو العدل فحديثه شاذ. وهل يشترط أن يكون ذلك في حديث واحد؟ هل يشترط أن يكون هذا في حديث واحد أو لا؟ أقول مقتضى تصرفات المحدثين أنه لا يشترط أن يكون في حديث واحد. مثال ذلك لو روي الحديث على وجه رواه 3 ثم روى هذا الحديث شخص آخر على وجه آخر فهذا الشذوذ في حديث واحد. أما إذا كان في حديثين فهذا أيضا ظاهر تصرفات العلماء أنه يعتبر شاذا. فمثلا حديث النهي عن صيام يوم السبت هذا لم يروه البخاري ولا مسلم، وحديث جواز الصوم يوم السبت رواه البخاري ومسلم لكنه حديث آخر غير هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائم يوم الجمعة وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وهذا نص صريح في جواز صوم يوم السبت إذا كان مع غيره. وحديث النهي عنه ظاهره أنه لا يجوز، فنقول هذا الحديث الشاذ لأن الحديث الدال على جوازه أقوى بلا شك، فيكون هذا الشاذ لا يعمل به. وكذلك أيضا حديث حفصة، إذا أظن حفصة إذا انتصف شعبان فلا تصوم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فقد قال الإمام أحمد عن الأول إنه شاذ. ليش؟ مخالف الحديث الثاني الذي في الصحيحين لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فإن ظاهره أنه يجوز أن يصوم بعد النصف، بعد نصف شعبان، وأن النهي إنما هو أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وهذا حديث وهذا حديث. فالمهم أن الذي يتبين من تصرف العلماء علماء الحديث أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد. ثم الشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن. قد يكون في السند بأن يسوق السند رجلان على وجه ثم يأتي آخر فيسوق هذا السند على وجه آخر فيكون الثاني إيش شاذا لمخالفته من هو أرجح منه. ومثل الشذوذ في المتن خاصة وكذلك في السند لا يحكم به إلا إذا تعذر الجمع، فإن لم يتعذر وجب الجمع، إن لم يتعذر الجمع وجب. لماذا؟ لأن الشذوذ إذا حكمنا به فهذا يقتضي إبطال هذا الحديث الذي حكمنا بشذوذه، وإبطال حديث يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله ليس بالأمر الهين، فلا بد أن لا يمكن الجمع في المخالفة، فإن أمكن الجمع وجب ولم نحكم بالشذوذ. ونظير ذلك النسخ، متى أمكن الجمع فإننا لا نقول بالنسخ، هذا مثل متى أمكن الجمع فإننا لا نقول بالشذوذ إطلاقا. والمهم كما ذكرت لكم بالأمس أن هذه الشروط الخمسة في الصحيح يمكن أن تكون هي اللبنة الأولى والقاعدة والأساس لعلم المصطلح، يمكن أن تكون هكذا، لأن جميع ما يأتي متفرع على هذا، إما بالمخالفة أو ببعض القيود، ولكن الأساس هو هذا، أن الحديث الصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. هذه خمس شروط. ثم قال وتتفاوت رتبته بتفاوت هذه الأوصاف. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. صحيح، يعني الصحيح ليس كله على حد سواء في الرتبة، بل تتفاوت الرتب باعتبار هذه الأوصاف. فإذا كان هذا الحديث رواه شخص تام العدالة تام الضبط واستند متصل فيه سمعت أو حدثني ولا شيء يعارضه، لا شيء بشذوذ ولا بعلة، فهذا أعلى ما يكون. ولهذا تجدون في المصطلح يقولون أصح الأسانيد كذا وكذا، هذا الذي قيل أنه أصح الأسانيد لا يساوي غيره مما هو دونه، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر يقول هذه سلسلة الذهب لأنها أصح ما يكون من الأسانيد. مالك ثقة معروف، نافع ثقة معروف، صلة نافع بمالك كثيرة قوية، صلة نافع بابن عمر مولاه قوية، فهذا أعلى ما يكون. فالصحيح ليس على رتبة واحدة، بل تتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم أي من أجل كونه تتفاوت رتبه قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما ثم كيف بس. طيب، من أجل خلاف الرتب رتب العلماء رحمهم الله الكتب المصنفة في الحديث، فقالوا أصح الكتب البخاري، صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. وبناء على ذلك لو تعارضت رواية في البخاري مع رواية في مسلم أيهما نقدم؟ في الأصل نقدم البخاري، اللهم إلا أن يكون لرواية في مسلم مرجح آخر فنعمل به. وإنما قدم البخاري على مسلم لأن شرطه أوثق، شرط أوثق، وذلك لأنه يشترط لصحة الحديث ثبوت لقاء الراوي من روى عنه، ومسلم يكتفي بمطلق المعاصرة وإن لم يثبت اللقاء. وذلك أن أداء الحديث إما أن يقول الراوي فيه سمعت أو حدثني، فهذا واضح وأنه اتصل، أو يقول عن فلان وقد علم أنه لاقاه، والقائل بعن ليس مدلسا، فهذا يحمل على إيش؟ على الملاقاة، وهذا صحيح على رأي البخاري وعلى رأي مسلم من باب أولى. الثالث أن يقول عن فلان ولم يعلم أنه لقيه لكنه في عصره والقائل غير مدلس، هذا على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. والغريب أن مسلم رحمه الله في مقدمته حمل حملا عظيما حملة شعواء على من قال إنه يشترط لصحة الحديث ثبوت الملاقات، مع أنه لا شك أن ثبوت الملاقات أقوى من مجرد المعاصرة، أقوى من مجرد المعاصرة. ولكن سيأتينا إن شاء الله أن الصحابة رضي الله عنهم لهم حال أخرى، فإن الصحابي الذي كان أهلا للتحمل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل حديثه على السماع، إلا إذا علمنا أنه لم يسمعه فيحكم به. طيب، الحاصل أن البخاري مقدم على مسلم من حيث الصحة لأنه أقوى شرطا، ثم بعد ذلك مسلم لأنهما يتفقان في اشتراط العدالة وتمام الضبط، لكنهما يختلفان في اشتراط إيش؟ اللقي. الثالث ثم شرطهما، أي ما كان على شرط الصحيحين. ايش معنى على شرط الصحيحين؟ يعني أن رجال الحديث رجال الصحيحين والسند متصل، لكن لم يخرجاه، أي لم يخرجه البخاري ولا مسلم. فإن قال قائل لماذا لم نجعل هذا على شرطهما، نعم، لماذا لم نجعل الذي على شرطهما كالذي روياه؟ نقول لا نجعل هذا، لأن ما روياه فقد ثبت أنهما أثبتاه، وأما هذا فلا، إذ يحتمل احتمالا قويا أنهما علما به، ولكن هناك علة تمنع من أن يضعاه في صحيحيهما، وهما إمامان. فإذا كان هذا على شرطهما ولم يخرجاه، فإنه من البعيد أن يكون هذان الإمامان لم يطلع عليه، وإذا كان قد اطلع عليه ولم يخرجاه فكيف نقول إنه يكون بمنزلة ما خرجاه؟ لا يمكن. إذن فهو أقل رتبة مما انفرد به مسلم. الذي على شرط الصحيحين أقل رتبة مما انفرد به مسلم، لأن ما خرجاه فقد صرح بصحته عندهما من باب اللزوم، وأما ما كان على شرطهما فإنه يحتمل احتمالا قويا أنهما اطلع عليه ولكن رأي فيه علة تمنع من أن يلحقاه في الصحيح. طيب، قال بعض العلماء إن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري، وأطلق العبارة، لكن حملها المحققون على أنه أحسن منه ترتيبا وسياقا للأحاديث، وهذا صحيح، فإن بتجربتنا رأينا أن مسلما أحسن من البخاري بالنسبة للترتيب وسياق الأحاديث، فإنه رحمه الله يجمع الحديث الواحد في مكان واحد في جميع طرقه ولا يحتاج إلى عناية. أما البخاري فحيث إنه بنى أحاديثه على الأحكام، ولهذا تجد أن البخاري كل مبوض من صنيع المؤلف، لما كان قد بنى صحيحه على الأحكام صار لا بد أن يفرق الحديث الواحد في مواضع متعددة، ثم إذا فرقه في مواضع متعددة رأى رحمه الله أنه ليس من المستحسن أن يسوق الحديث الذي ساقه في كتاب الطهارة واحتاج إليه في كتاب الصلاة أن يسوقه بالسند الأول فساقه بسند آخر إذن الفرق بينهما أن مسلم رحمه الله أحسن ترتيبا في الأبواب وأحسن ترتيبا في سياق الأحاديث، لأنه يجمع إيش؟ الحديث الواحد في مكان واحد بجميع طرق. لكن عذر البخاري ما هو؟ أن صحيحه مبني على الأحكام، والأحكام أبواب متعددة، باب الطهارة في الصلاة في الصدقة في الحج في الصوم، فكان يفرق الحديث حسب ما يريد الاستدلال به عليه من الأحكام، ثم إذا ساقه في باب آخر لم يسوقوا بالسنة الأول، لأنه لو ساقوا بالسنة الأول صار تكرار محض، بل يسوقوا بسنة آخر صحيح، فلهذا صار مفرقا. أما مسلم رحمه الله فإنه لم يبوّد لصحيحه إطلاقا، بل كان يسرد الحديث بدون تبويب، لكن بوّد بعد ذلك عن طريق الشراح أو الرواة. نعم. يقولون الحاكم متساهل في التصحيح، والآن كثير ما يقول إسناد على شرطهما، طبعا هذا يقبلونه. لا، هم إذا قيموا متساهل هم أنه ما يقبل إطلاقا، لكنه متساهل يقول صحيح على شرطهما، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، فيتساهل. ولازم من التساهل أن يكون كل ما قاله مردودا. قلت صحيح على شرطهما يعني أن الرجال هم رجال الصحيح، أو أن الشروط منطبقة على هؤلاء؟ لا، الرجال هم الرجال، والسند متصل، لكن يمكن أن يكون في علة عند البخاري ومسلم. ليست الشروط التي وضعها منطبقة؟ لا، ما تنطبق عليه، ما تنطبق، لكن شروط الصحة منطبقة. معنى قولهم على ما هو نفس معنى قولهم رجال ورجال الصحيح؟ الظاهر معناه واحد، لكن هم قالوا أن الشرط هما يعني على رجاله رجال الصحيح. لا، هو الغالب من رجال الرجال الصحيح يعني الذين يذكرون ليس على سبيل المتابعة. نعم، أنت خلاص انت في الله يسأل خمس دقائق. قال المعيش رحمه الله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الواقي حيث التفرد، وإلا بإحضار إسنادين وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن قيلت بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن علم المصطلح ينبني على تعريف الصحيح لذاته، وأن كل ما يأتي بعده فهو تفصيل له. فما هو الصحيح لذاته؟ طيب، ما نقله عازم تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. طيب، هل تتفاوت رتب الصحيح؟ نعم. لماذا؟ عطنا عبارة عامة. تتفاوت رتب الصحيح لماذا؟ صحيح، بتفاوت الأوصاف المعتبرة في الصحيح. تمام. ما المقدم من الكتب المصنفة في الحديث؟ البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. نعم، أحسنت، البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم. طيب، إذا قيل على شرط البخاري فما معناه؟ نعم، ما حضرت؟ لا، إذا قيل على شرطهما على شرط البخاري، ما زين صحيح شرطهما يعني أن رجاله رجال الصحيح، فهو بمعنى قوله رجاله رجال الصحيح. لكن على كل حال تعرفون عدم صحة الملاقاة وعدم الملاقاة والمعاصرة، هذه اختلف فيها البخاري ومسلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصح. إن خف الضبط يعني إذا اختل الشرط تمام الضبط. انتبه شوف الآن بدأ أن يفرع على الشروط السابقة. ما رواه عدم تام الضبط يقول إن خف الضبط أو إن عدم الضبط. إن خف الضبط فالحسن لذاته، حسن لذاته. وعلى هذا فنقول في تعريف الحسن لذاته: ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن هذا الحسن، وهذه كما تقولون كما عرفتم نخبة الفكر في مصطلح الأثر. فمتى وجدتم تعريفا للحسن سوى ذلك فهو على خلاف المشهور. المشهور المنتخب من كلام علماء المصطلح هو هذا: أن الحسن ما خف الضبط فيه. طيب، قال: وبكثرة طرقه يصحح، يعني إذا تعدد الطرق صار صحيحا، لكن لغيره لا لذاته. وعلى هذا نعرف الآن قسما تاركا، وهو الصحيح لغيره. فما هو الصحيح لغيره؟ هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. نعم. طيب، فصار عندنا صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته. وعلى هذا الترتيب أشرفها الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن. مثال ذلك حديث رواه رواة: أحدهم خفيف الضبط، لكن روي هذا الحديث نفسه من طريق آخر برجل خفيف الضبط، وبطريق ثالث برجل خفيف الضبط. نقول الآن ارتقى هذا الحديث إلى كونه حسنا لكن لغيره. ومعنى لغيره، نعم حسن فرقته، ارتقى إلى كونه صحيحا لغيره. ومعنى قولنا لغيره إشارة إلى كثرة الطرق، إشارة إلى كثرة الطرق. طيب، إذا قال قائل: كيف كان صحيحا بتعدد الطرق؟ لأن الإنسان إذا تعددت الطرق عليه في الخبر فإنه يولد عنده ثقة أكثر، حتى وإن كان الراوي خفيف الضبط. فلو جاءك رجل خفيف الضبط وأخبرك بخبر دنيوي، صار عندك بعض الشيء في صحة هذا الخبر، لكن نظرا لخفة ضبطه لا كفى. إذا جاءك إنسان آخر خفيف الضبط وأخبرك بنفس الخبر، لا شك أنه يزداد ما في قلبك من التصديق قوة وهلم جرا. لكن هذا يسمى صحيحا لغيره لا لذاته، والأول الذي بسان تام الضبط صحيحا لذاته. نعم. إذا اختل بقية الشروط، انتبهوا يا أخوان، الآن إذا اختل تمام الضبط صار حسن لذاته. إذا اختل بقية الشروط بأن كان الراوي غير عدل، أو كان غير ضابط بالكلية، أو كان السند منقطعا، أو كان الحديث معللا، أو كان شاذا، فإنه يكون ضعيفا، يكون ضعيفا. وبكثرة طرقه يكون حسنا لغيره، يعني الضعيف إذا تعدى طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا صار حسنا لغيره. وبهذا تمت الأقسام خمسة، أقسام الحديث باعتبار الصحة لا باعتبار الطرق خمسة، وباعتبار الطرق أربعة: متوافر ومشهور وعزيز وغريب. لكن باعتبار الصحة وعدمها خمسة: الأول الصحيح لذاته، والثاني الصحيح لغيره، والثالث الحسن لذاته، والرابع الحسن لغيره، والخامس الضعيف. تمام؟ طيب، إذن الحديث باعتبار الصحة إلى لا خمسة أقسام. طيب باعتبار الصحة خمسة أقسام: أولا، ثم نعم نعم أحسن، هذه أقسام الحديث باعتبار الصحة، وخذها من النخبة، لا تذهب تطلب كتبا أخرى، لأن هذه نخبة أهل المصطلح. نعم قال: فإن خف نعم، فإن جمع الضمير يعود على الحسن والصحيح، يعني إن قيل في حديث واحد حسن صحيح فسوف يرد عندك إشكال، كيف حسن صحيح؟ صحيح كما الضبط والحسن خفيف الضبط، ليش يكون هذا؟ بين المؤلف رحمه الله وجه الجمع بينهما فجمع بأحد أمرين، قال: فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. هذا جواب. إذا رأيت حديثا واحدا قيل إنه حسن صحيح، ابحث هل أتى من طريق واحد؟ إذا كان كذلك فالمعنى أن المخرج له شك، هل كانت الرواة ممن بلغوا تمام الضبط أو ممن اتصرفوا بخفة الضبط، متردد. وهل يمكن في هذا التعبير أن ينقص عن الحسن؟ لا، لأن الناقل تردد هو صحيح ولا حسن، فلهذا قال صحيح حسن. طيب إذا بعد البحث وجدنا أنه جاء من طريقين، نقول معنى ذلك أن المخرج الذي قال حسن صحيح اعتبر أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن، وهذا جمع واضح. طيب فإن قال صحيح غريب، يصح ولا لا؟ هنا أصلا إشكال هنا، لأن الغريب ليس قسيما للصحيح، يعني التقسيم من جهة الطرق لا علاقة له بالتقسيم من جهة الصحة، يعني حتى مثلا الحديث ربما يأتي من عشر طرق ويبقى ضعيفا إذا كانوا ضعفاء لا يجبر بعضهم بعضا. لكن الإشكال إذا جاءنا وصفان على مورد واحد في التقسيم فحينئذ يقع التناقض، لأننا جعلنا في التقسيم الحديث من حيث الصحة جعلنا الحسن قسيما إيش للصحيح لا قسما منه، وحينئذ نحتاج إلى الجمع. وخلاصة الكلام الآن في هذه المسألة: إذا مر بك حديث قال فيه الراوي قال فيه المخرج صحيح حسن أو حسن صحيح، فماذا تصنع؟ أبحث عن الطريق، طريق الحديث. إذا كان من طريق واحد نعم فمعناه أن المخرج تردد هل هو حسن أو صحيح، وإذا كان من طريقين فمعناه أن الراوية جعل إحدى الطريقين صحيحة والثانية حسنة. طيب قدر أو الواو في قوله حسن صحيح، وش تقدر، أو ولا الواو؟ أو إن قلتم أو فخطأ، إن قلتم الواو فخطأ. التفصيل: إن كان الطريق واحدا فالتقدير أو، وإن كان طريقين فالتقدير الواو. إذا كان حسن وصحيح، حسن في أحد طريقين وصحيح في الطريق الآخر، إذا كان طريقا واحدا لا يمكن أن يكون الطريق الواحد حسن وصحيح، فالتقدير إذا كان طريق واحدا حسن أو صحيح. طيب الترمذي رحمه الله له اصطلاح خاص في قوله حسن صحيح فيرجع للاصطلاح لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن كلام ابن حجر في النخبة عن المصطلح العام. ثم قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق إلى آخر. زيادة راويهما الضمير يعود على الصحيح والحسن مقبولة، يعني إذا اقتصر بعض الرواة على شيء ورواة آخرون زادوا في الحديث فالزيادة مقبولة، زيادة مقبولة لأن كلا من رجال الصحيح والحسن مقبول، تام الضبط مقبول وخفيف الضبط مقبول، لأن الحسن يحتج في الأحكام، فإذا زاد أحد الرواة شيئا قبلنا. وهذا يمر بنا كثيرا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، تجد بعض الرواة يزيد على بعض، هذه الزيادة مقبولة كذا، لا يقال إنهم فرج بها فلان فهي مردودة، نقول نعم فرج به فلان لكن فلان ثقة، أرأيتم لو جاء بحديث مستقل تقبلونها أو لا؟ نقبله، إذا جاء بزيادة يقبلوها إلا إذا وقعت منافية لمن هو أوثق، والمنافية معناه أنه لا يمكن الجمع بينها وبين ما لم يزد وبين رواية من لم يزد، لأن المنافاة معناها المعارضة، فإن أمكن الجمع فلا منافاة، لكن إذا كانت الزيادة تعارض ما لم يزد فحينئذ نتوقف حتى ننظر. فإذا وقعت الزيادة يقول رحمه الله إن خولف، نعم، فما لم تقع بينهما ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، ما لم تقع الضمير يعود على الزيادة، منافية أي معارضة بحيث لا يمكن الجمع بينهما لمن هو أوثق، فإن وقعت المخالفة فاستمع، إن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر، هذه أربعة أنواع: محفوظ شاذ ومعروف منكر، كلها تقع في الزيادة. الزيادة إذا وقعت مخالفة لمن هو أرجح فالراجح محفوظ مقابله الشاذ. طيب مثال ذلك: روى الحديث ثلاثة على وجه، ورواه واحد مع الزيادة، ماذا تكون الزيادة؟ هو ثقة، الراوي الزائد ثقة، تكون الزيادة شاذة. لماذا؟ لأنها خولفت لمن هو أرجح بالعدد، كلما زاد العدد ازداد الرجحان. طيب روى الحديث ثقة ورواه ثقة آخر بزيادة، لكن الثقة الذي لم يرو زيادة أقوى حفظا وأقوى عدالة من الآخر، ماذا نسمي الآخر؟ شاذ، نسميه شاذا لأنه خالف من هو أوثق، والمخالف ثقة. طيب روى الحديث رجلان أحدهما ثقة والثاني ضعيف، وزاد الضعيف على الثقة زيادة تنافي، نسمي هذه الزيادة منكرة ونسمي المزيد عليه معروفا. إذن المعروف ما خالف فيه الثقة الضعيفة، صح؟ المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة، الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه بالعدد أو بالضبط أو بالعذاب. طيب المحفوظ ما خالف فيه الثقة من هو ثقة دونه، ما خالف فيه الثقة ثقة دونه، ولكنه ليس ضعيفا كما قال الأخ عبد الله. إيه ما نعلم عن نيتك، واضح الآن؟ طيب إذن عرفنا أربعة أنواع من أنواع الحديث بالإضافة إلى الخمسة السابقة، كم تكون؟ تسعة أنواع من الحديث، وكلها في أسطر قليلة يمكن تجد في غير هذا الكتاب يعني صفحات، لكن هذا الكتاب في الحقيقة هي مضغوط ضغطا مع الوضوح والبيان. انتهى الوقت. نعم انت الان تجادل بالعقل ولا بالاصطلاح؟ اسال ما يخاف، انا اقولك الان هذا مصطلح لا مشاحة بالاصطلاح، والاحتمالات العقليه ما ترد على المصطلحات العرفيه، هم تعارفوا فيما بينهم على هذا، خلاص ما نقول والله غير اصطلاحكم، نحن جئنا بعدكم بأربعمائة سنة غير اصطلاحكم. نعم أنت أو أكثر، خلاص هذا بارك الله فيكم، كل الاصطلاحات ما يمكن الاعتراض عليها بالأمور العقلية، ولا يمكن نعترض أمر العقل عندنا ويجي بعدنا ناس يعترضون بأمر العقل عندهم ونمشي ما عاد يستقر لأحد قول. نعم لا نعم من فضلك اقلب الشريط. لا هذا الرأي يعني صاغة أنت ثقة ولا؟ نعم أنت ثقة؟ كيف إن شاء الله؟ طيب زميلك العالمين ثقة؟ ربما أتحدث الآن حديثا فيحفظ مني أكثر مما تحفظ أنت، ربما تغفل أنت أو تجيك كلمة تفكر في معناها وتغفل عن بقية الكلمات، فما دام هذا المخالف الزائد لا ينافي زيادة لا تنافي زيادته ما أثبته الآخر فهي مقبولة كما لو رواها ابتداء. أنا الآن إذا سألتكم عن درس أمس وجدت أن بعضكم أحفظ من الآخر مع أنكم كلكم إن شاء الله ثقات، ما هو واقع هذا؟ هذا في حال استواء حتى لو اختلف ما دام ثقة، لأنك لو أسقطت هذه الزيادة وهي لا تنافي الثقات مشكل، هذا ينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام، تسقط شيء يغلب على الظن أن الرسول قاله، المسألة مهينة هي، لو كان المسألة مجرد تفصيل قول على قول أو رواية هان الأمر، لكن سيثبت بها حكم شرعي أو يلغى. نعم ما بعد جانب ذاك الله خير. نعم أصل الموضوع ما يدخل ولا في الضعيف، الموضوع مو حديث إطلاقا، لا ما هو حديث، ما يصل نسبة للرسول، لا يقول حديث لأنه حديث، أنا معك أحدثه كلامي معك حديث، لكن ينسب للرسول وليس بالشيء، كيف نقسم الحديث المنسوب للرسول إلى وهو موضوع مكتوب على الرسول أصلا ليس بحديث. الوقت. طيب يلا، من صاحب أصول الفقه؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متى تكون زيادة الثقة مقبولة؟ إذا تكون زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف له وثق منه. إذا لم يخالف منه وثق منه. نعم صحيح، تكون مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق. إذا خالف الثقة غيره مع كون المخالف ثقة، أيهما المحفوظ؟ الراجح محفوظ، والمرجوح شاذ. أحسنت. آدم، إذا خالف الثقة غيره وهو ضعيف المخالف، الراجح هو المعروف، حديث الثقة هو المعروف، وحديث ضعيف ذاك منكر. ذاك منكر، تمام. طيب، الغرابة تكون في أصل السند وتكون في أثناء السند. خلينا، إذا كان في أصل السند ماذا يسمى؟ نعم نعم، وفي أثناء يسمى فردا مطلقا إذا كان في أول سنة. في أصل السند في أثناء يسمى فردا نسبيا لأنه فرد بالنسبة للراوي. نعم. كم أخذنا من النوع؟ أنا عندي حسب التقييم مقابل المنكر 13 نوع. نعم طيب. ثم قال المؤلف: وتتبع الطرق لذلك. أي حسن. قال المؤلف: والفرد النسبي إن وافقه يعني غيره فهو المتابع، فهو المتابع، وإن وجد مثل مثله فهو الشاهد. عندنا متابعة وعندنا شاهد. فالفرد النسبي وهو أن ينفرد الراوي بالرواية عن شيخ. انتبه، مثل روى واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، لكن انفرد رقم اثنين عن الثالث لم يروي الحديث عنه سواه، وللثالث تلاميذ كثيرون، الثالث له تلاميذ كثيرون. انفرد أحد التلاميذ بحديث عن هذا الشيخ، نسميه إيش؟ نسميه فردا نسبيا، لأن الفردية فيه باعتبار رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ. طيب، انفراد التلميذ عن شيخه بحديث لم يروه بقية أقرانه يعني بقية التلاميذ يوجب الشك فيه، أليس كذلك؟ وجه الشك أننا نعلم أن رجال الإسناد حريصون جدا على الرواية عن مشائخهم، فلماذا انفرد هذا التلميذ عن بقية التلاميذ بهذا الحديث؟ هل التلاميذ غائبون؟ لماذا ينفرد؟ إذن لأنه وهم. فلذلك كان الفرد النسبي من أقسام الضعيف. لكن إذا وجد موافق له، يعني أن هذا الذي انفرد عن الشيخ تتبعنا الطرق ثم وجدنا تلميذا آخر قد يكون بعيدا عن التلاميذ روى هذا الحديث عن الشيخ نسميه المتابع، فيقال تابعه فلان في كذا وكذا. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. يعني افرض ان هذا الشيخ المحدث يحدث الناس في مجتمع كمجتمعنا هذا ويقول عنه، في مكان اخر دعاه شخص الى وليمه وتبعه واحد من التلاميذ وحدث بحديث لم يحدث به الجمهور، من رواه عنه؟ تلميذ. لكن وجدنا في القوم الذين حضروا وجدنا شخصا روى الحديث عن الشيخ، نسمي هذا الراوي متابع، يعني انه تابع التلميذ في الروايه عن هذا الشيخ. حينئذ يقوى الحديث او لا؟ يقوى لا شك، لانه بدل ان كنا نظن انه لم يروه عنه الا واحد من بين سائر التلاميذ صار الان يروي عنه اثنان فيقوى الحديث. ولهذا تجدون في البخاري كثيرا اكثر من مسلم، تجدون اذا انتهى من الحديث قال تابعه فلان وفلان في فلان، اي في الروايه عنه. والبخاري رحمه الله ياتي بهذه المتابعات لا لان الحديث غير صحيح، لان حديثه صحيح، لكن من باب التقويه، او لعل احدا علل الحديث بانفراد هذا الراوي به فياتي بالمتابع تقويه له. كلام مصطلح على الحديث معروف الان. طيب ما الذي يحتاج المتابع؟ الفرد المسلم يحتاج المتابع، ولماذا؟ لان انفراد احد التلاميذ بهذا الحديث عن بقيه التلاميذ يوجب الشك في صحته، فاذا تتبعنا طرق الحديث ووجدنا من روى هذا الحديث بعينه عن هذا الشيخ سمينا هذا الراوي ايش؟ متابع. والمتابعه يقوى بها الحديث. طيب يقول وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد، هذا اذا وجد متن يشبهه لكن من غير الطريق، يعني جاء من طريق اخر باسناد اخر لكنه يشبه الفرد المسلم، يسمى هذا الشاهد، بمنزلة الشاهد في الدعاوي. الشاهد في الدعاوي يقوي جانب من؟ المدعى. فهذا الذي انفرد عن شيخه ولم نجد له متابعا في السند لكن وجدنا حديثا يشبهه روي من طريق آخر، نسمي هذا الحديث شاهدا، نسميه شاهد. مثال ذلك روي هذا الحديث في طريق الفرد المسلم عن عمر بن الخطاب، ثم روي حديث يشبهه من طريق آخر عن ابن عباس، يكون هذا شاهدا. وكذلك لو روي عن عمر لكن من طريق آخر مستقل عن الطريق الأول الذي حصلت فيه الفردية فإنه يسمى أيضا شاهد. فصار الآن عندنا متابع وشاهد، ومتى نحتاج إليهما؟ في الفرد النسبي، وإنما كنا محتاجين لهما لأن الفرد النسبي يوجب انفراد الراوي به الشك في صحته. إذن الشاهد والمتابع نحتاج إليهما في الغريب، في كل أقسام الغريب ولا في الفرد المسلم فقط؟ في الفرد المسلم فقط. ثم قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، وهذا من مصالح الحديث. ما هو الاعتبار؟ أصل الاعتبار مأخوذ من العبور وهو التجاوز، ومنه قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعبر الإنسان من حالهم إلى حال تشبهها فيتعظ، على اعتبار أنك تتبع طرق الحديث، تتبع طرق الحديث في أي كتاب؟ في كتب الحديث الأحاديث المسندة، في كتب الأحاديث المسندة. وأن تعرفون كتب الأحاديث المسندة هي التي يروي المخرج الحديث فيها عن طريق إيش؟ السند، ليس يقول عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم يذكر السند. فتتبع الطرق إنما يكون بتتبع إيش؟ الكتب المسندة، الكتب المسندة اتباعها الإنسان. وهذا يدل على أن الاعتبار أمر شاق ليس بسهل، لابد تحضر كل الكتب المسندة، الكتب الستة وغير الكتب الستة، من أجل إيش؟ أن تتتبع هل لهذا الحديث شاهد أو متابع. واضح؟ إذن الاعتبار، الاعتبار في الواقع من أشق ما يكون. لا بد يكون عندك جميع كتب الحديث المسند، ولا بد تراجعها من أولها إلى آخرها. ومن ثم احتجنا إلى الكمبيوتر، صح؟ عجيب. نعم، الكمبيوتر يسهل لك، اضرب اي اطلب منه اي كلمه اذا كانت معبات فيه، يقول يطلع أهل. يقول هذه موجوده في البخاري في مسلم في ابي داود في النسائي في ابن ماجه في مسند احمد، كل المعبات فيه. لو تعبي فيها في الكتاب قال لك الكلمه هذه موجوده في الكتاب الفلاني بالرقم والصفحه. ولهذا يعتبر عصر الكمبيوتر عصر الراحه، أصل راح. حتى الآن بدأوا يحطون كمبيوتر يقسم لك الفرائض، حط في أي مسألة فرضية ولو في المناسخات الطويلة العريضة، نعم، يطلع أهلك. وهذه من نعمة الله، وهي حسنة من جهة الراحة، لكنها بالنسبة للفرائض سيئة، سيئة بالنسبة للفرائض، لأنها تقتل الفكر تماما. يبدأ الإنسان كأن أسطواني، بس أضرب هذا الزر يطلع لك المسألة ورسمتها. ولهذا أنا قلت لبعض الإخوان اللي أخرجوا كمبيوتر في الفرائض، لك الظاهر أنك أسأت إلى الناس أكثر مما أحسنت إليه. الآن ستقتل الطلب، خلاص، أي طالب يحتاج إلى مسألة فرضية، نعم، يجيب الكمبيوتر ومشي. صحيح يريح القضاة، مثلا القضاة في المحاكم، القاضي مو راح يعمل له مناسخة تبلغ مئات الألوف. الكمبيوتر صحيح يسهل وطيب، لكن بالنسبة للطالب غير صحيح. مثل ما نقول بالآلة الحاسبة الآن أفسدت الناس الآلة الحاسبة، بدل ما يكتب المسائل بيده، نعم، يكتب علامة زائد علامة ناقص وعلامة قسم وعلامة سوء، يمكن هذا غلط. على كل حال الواقع إن علم الحديث يحتاج إلى الكمبيوتر وفيه راحة، ولا يضر أن يكفيك العناء بالنسبة للمراجعة، هذا طيب. ولهذا انظر الآن إلى المعجم المفهرس كيف صيح الناس. كان أول إنسان إذا أراد حديث يطالع في البخاري مستقل، في مسلم مستقل، في أبي مستقل، الآن كل شيء مجمع له، ما عليه إلا أن يضبط الصفحات ويرجع إليها. إذن عندنا الآن في هذا الدرس كم من نوع؟ ثلاثة: المتابعة والشاهد والاعتبار. طيب، ثم قال المؤلف: ثم المقبول إيش؟ إيش؟ ها؟ هل فهمت الفرد النسبي؟ الفرد النسبي من فرد به أحد التلاميذ عن شيخ، عرفت ولا لا؟ طيب، كونه ينفرد به من بقية التلاميذ يوجب الشك في ثبوت. تتبعنا الطرق يعني أخذنا كتب الحديث، جئنا بالبخاري والمسلم كلها كتب الحديث المسندة، وكنا ندور هل أحد تابع هذا التلميذ في شيخه فرواه عنه أو لا. هذا يسمى هذه، يعني أن تفتش في الكتب هل أحد تابع هذا التلميذ في الرواية عن الشيخ، أو هل روي حديث آخر يشبهه. يسمى هذا الاعتبار، يعني سواء بحثنا عن المتابع أو بحثنا عن الشاهد كل هذا يسمى الاعتبار. وفي الحقيقة أن فائدته أي اعتبار فائدته إزالة الوهم في تضعيف هذا الذي انفرد بالأخذ عن شيخه. واضح؟ طيب. نعم. نعم نعم لا بس هو يصبر من الشواهد لما كان شاهدا فيه من الجمل، فيقال مثلا ولبعضه شواهد ولبعضه شواهد، لكن في الواقع أنه إذا وجد شواهد لبعضه صار أقوى مما لو لم يوجد له شواهد إطلاقا. فالشاهد إما أن يكون كاملا أو لجزء من الحديث، وعلى كل حال فهو يقوي الحديث. نعم يرفعه لا شك، لكن عاد لا بد أنه يزداد قوة في أشياء، في أحاديث ضعيفة بارك الله فيكم، في أحاديث ضعيفة يشهد لها الواقع، وخصوصا ما يذكر في أشراط الساعة وفي الملاحم تجد أحاديث ضعيفة سندا لكن يشهد لها الواقع. مثلا يكرم الرجل صديقه ويهين أباه مثلا، هذا ورد في الحديث سند ضعيف لكن الواقع يشهد له. ولهذا إذا رجعت إلى الكتب المؤلفة في أشراط الساعة وجدت فيها أحاديث كثيرة ضعيفة لكن طبقها على الواقع تجده يشهد لها. فهل نقول إن هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة؟ أنت إذا قلت ذلك فمعنى ذلك أنك صححت نسبتها إلى من؟ إلى الرسول، وهذا خطر. بل تقول هي ضعيفة لكن الواقع يشهد لما جاء فيها، ولا تقول يشهد لأنها مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. بلى. إلا هو يعتبر من حديث، لكنه هو من أنواع الأحاديث، من أنواع المصطلح. نعم. بعض الناس يقولون مثلا هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح لما يكتب له. اي نعم هو هكذا، لكن لا ليس صحيحا بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام. ما دام الطريق الى الرسول ضعيفه لا يمكن نجزم بان الرسول قالها او يغلب على ظنه، لكن نقول الواقع شاهد بذلك فقط. نعم حمد. حديث لا ضرر ولا ضرار. نعم. إنه قائم قعده ولا أقبله. أي هو على كل حال حديث ضعيف سند، ولكن النووي رحمه الله أدخله في الأربعين النووي، وهو وله شواهد في القرآن والسنة، حتى في القرآن ما يشهد له وفي السنة أيضا ما يشهد له. نعم عبد الله. إذا جاءت الغرابة مثلا في آخر السنة، يعني من المصنف روى المصنف مثلا الحديث عن شخص واحد، ثم عن هذا الشخص جاء مثلا اثنين او ثلاثه الى عند الصحابي، ما ينطلق عليه؟ هذا غرابه نسبيه. اي نعم. نجي لليمين لانهم يقولون دائما على اليسار. نعم. يلا. الحديث اذا كان هل يكون الحديث شاذ مثلا؟ يكون السند صحيح متصل. اي نعم نعم نعم ربما يكون شاذا مثلا، ومثلوا له بحديث النهي عن صوم يوم السبت فانه شاذ مثلا. نعم

لم يكن في المراحل التي سبق ذلك. والأحناف يقولون إذا تعارضا فساقطا. نعم. فهل يقصد الإمام ابن حجر التوقف يعني عدم العمل في هذين الحديثين بحيث يتساقطان بمجرد تعارض بعد أن لم يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح ولا النسخ؟ أم هو يقصد لا أن يأتي من يعيد؟ هذا قصد، هذا قصد نتوقف حتى يتبين كلام الأحناف. لا ضعيف كلام الأحناف، لأننا إذا قلنا يتساقطان معنا حكمنا عليهم بعدم الصحة في كليهما، ولكنه ليس إلينا هذا. نحن نقول بالتوقف، وفرق بين التوقف والإسقاط. نعم أو ثم المفعول. نعم ثم المردود الذي قبله العطف على ماذا؟ على ما سبق من لا كل ما سبق، لأن هذه الكتاب سلسلة واحدة. كل ما سبق، كل ما سبق يعني ثم بعد أن بحثنا في هذه المسائل نبحث المقبول. أخذ بكونه فقيرا، اغتنى الآن بما أخذه باستحقاق الفقر، هل يعطى لطلب العلم؟ نعم يعطى. ولهذا القاعدة عند الفقهاء في هذا قال من كان فيه سببان أخذ به. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لصحف أو طعن، والصحف إما أن يكون من مجاز السند من مصنف أو من آخره بعد الشرع أو غير ذلك. فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان اثنين فصاعدا مع الثواني فهو المحضر، وإلا ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني مدلس ويرد بصيغته تحتمل اللقي تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي المرسل، وكذا المرسل الخفي من معاقل لم يلقى. بس بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف فيما سبق: ثم المقبول إلى آخر. فلنسأل الآن: ما هو الحديث المحكم؟ أبيد المقبول السالم من المعارض. المقبول السالم من المعارض، المقبول السالم من المعارض. ما هذا نص الحديث؟ المقبول السالم من المعارض. طيب، ما هو مختلف الحديث خالد؟ مختلف الحديث أن يعارض الحديث بمثله ويمكن الجمع بينهما. نعم. المحادث المختلف الحديث هو الحديث المعارض بمثله مع إمكان الجمع. مع إمكان الجمع. طيب، ما هو النسخ؟ يعني رفع الحكم بدليل متأخر، كذا رفع الحكم بدليل متأخر. طيب، في تعريف آخر؟ حنا أقول تعريف إذا صار المعنى واحد ما في معنى. رفع الحكم بدليل متأخر هذا الناس، لأنه قال إذا علم التاريخ فالمتأخر ناسخ والأول منسوخ. طيب، إذا لم نعلم، لأن من شروط النسخ أن نعلم التاريخ، فإذا لم نعلم، نعم سنن، إذا لم نعلم تاريخ رجعنا للترجيح. طيب، إذا لم يتبين الراجح نتوقف. طيب، هل عدم تبين الراجح باعتبار الواقع أو باعتبار فهم الإنسان وعلمه؟ أسألك ما بنصلي ويمكن وين ما يمكن؟ هو باعتبار الناظر في الأدلة. باعتبار الناظر في الأدلة. أما الأدلة نفسها فلا يمكن أن يوجد فيها تعارض، لا ليس فيه ترجيح ولا نسخ. واضح يا جماعة؟ ما هو الدليل على تعذر ذلك في الأدلة؟ كمال الدليل على تعذر ما يوجب التوقف في الأدلة باعتبار الأدلة. ما فهمت السؤال؟ ما فهمت السؤال؟ هل فهمت جواب الأخ الطاهر؟ نعم. ماذا قال؟ قال أن يعني التوقف لا باعتبار واقع الأمر، لأنه لا يمكن أن يكون متعارض في الواقع، لأنه قائله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما باعتبار قصور فهم الإنسان أو علمه أو علمه. نعم. طيب، فما هو الدليل على هذا؟ أنا أريد الدليل على ما قاله الطاهر. أن يوجد إذا أحاديث. ما هو الدليل؟ الله عز وجل قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا. خطأ. أنت حاضر أمس؟ لا حاضر. في القلب والقالب. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. وإذا كان يوجد تعارض حقيقة لم يكن من الدين الثاني. صحيح. اليوم أكملت لكم دينكم تدل على أنه ما في شيء خفي على الناس كلهم. هذا واحد. دليل آخر قد يكون أبين من هذا، وهذا دليل لا شك. نعم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على محجة بيضة، وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكرنا منه علما. طيب، ثم نبدأ درس جديد. قال ثم المردود. كنت قلت لكم بالأول إن مصطلح الحديث مركب على شيء، ما هي؟ شروط الصحيح. شروط الصحيح كل المصطلح مركب عليه، يعني ما وجد فيه الشروط وما اختلف فيه شرط منها كل هذا علم المصطلح. ولهذا الذي يتقن شروط الصحيح منطوقا ومفهوما فقد علم المصطلح. فالآن يقول ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. سقط يعني سقط راوي فأكثر، وهذا يعود إلى إيش؟ إلى شرط اتصال السند. أو طعن، وهذا يعود إلى عدالة الراوي وحفظه. انتبهوا يا أخوان حتى يتبين لكم كل المصطلح مبني على شروط الصحيح. ثم المردود، والمردود ما هو؟ ما لم هو الذي لا تتوافر فيه شروط القبول. هذا المردود الذي لا تتوافر فيه شروط القبول. إما أن يكون سقط أو طعن. سقط في إيش؟ سقط في السند. فمثلا إذا كان السند متصلا رواه واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، وسقط رقم اثنين، هذا سقط ولا لا؟ سقط رقم واحد، سقط رقم أربعة، سقط. طيب، أو طعن في من؟ أو طعن يعني في الراوي، إما في حفظه وإما في عدالته. على هذه في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.